بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الجهاد. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في مراتب الجهاد. تقدم أن الإنسان في جهاد مع نفسه ومع الشيطان ومع الكفار، والكفار منهم المشركون ومنهم المنافقون، وأن الله جل وعلا ابتلاه بهذا، فمن فاز حصل على السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومن أخفق والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. والله جل وعلا جاعل قادر على أن يجعل العبادة على قلب رجل مؤمن، ولكنه فاوت بينهم وسلط بعضهم على بعض، وسلط الشياطين والأنفس عليهم ليجاهدوا. وبهذا قال من قال من العلماء رحمهم الله: إن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة. قالوا: لأن الإنسان إذا صلح مع ما ينتابه من المؤذيات والمغريات والشهوات فهذا دليل على قوة إيمانه. فلذا فضلوه على الملائكة، قالوا: لأن الملائكة مسخرون بطاعة الله، ولا شهوات لهم، ولا يتسلط عليهم الشيطان. فعلى العبد المؤمن أن يستشعر ذلك، وأن يستشعر أنه في جهاد، والجهاد العظيم مع نفسه قبل كل شيء. يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا، ويجاهد نفسه في منعها من معصية الله تبارك وتعالى، ويجاهد نفسه في تعلم العلم النافع، ويجاهد نفسه في الإتيان بالعمل الصالح، ويجاهد نفسه بالصبر على ما يناله من المؤذيات في ذات الله. نعم. إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. ولكل واحد من هؤلاء طريقة في الجهاد. جهاد النفس ما يحتاج أن تحمل سلاح ولا أن تقاتل نفسك، وإنما عليك أن تجاهدها بإلزامها بطاعة الله، وحبسها ومنعها عن معصية الله، ودفعها لتعلم العلم النافع، ودفعها للإتيان بالعمل الصالح، ودفعها للصبر على ما ينالها في ذات الله. وجهاد الشيطان بالاستعاذة بالله جل وعلا منه، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فتستعيذ بالله كلما شعرت بتسلطه عليك تستعيذ بالله، وإذا استعذت بربك جل وعلا بصدق وإخلاص فإن الله يعيذك منه ويسلمك منه. نعم. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار. هو الذي يحتاج إلى حمل السلاح بعد دعوتهم إلى الله جل وعلا برفق ولين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وعلى غرار ما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكنه جل وعلا يعلم عباده، يعلم المؤمنين، يعلم الرسل، يعلم خلقه بالرفق واللين في الدعوة إلى الله جل وعلا، وألا ييأسوا من استجابة المدعو حتى وإن كان شقي عنيد، فلا ييأسوا من استجابته. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يهدي عبدا هداه وهو إلى الإسلام، وإذا أراد أن يضله أضله الله، ولو دعي آلاف السنين فإنه لا يستجيب. وجهاد المنافقين أشد وأعظم ومن جهاد الكفار، لأن الكافر مظهر للعداوة، مظهر للكفر، بخلاف المنافق فهو يتظاهر كأنه معك، كأنه واحد من المسلمين، وهو يكيد للإسلام والمسلمين، فجهاده يحتاج إلى ذكاء وفطنة وترفق به، لعل الله أن يهديه للاستقامة. نعم. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا. فجهاد النفس، الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، أربع. وجهاد النفس أربع مراتب، جهاد النفس أربع مراتب، سنأخذها الآن إن شاء الله. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إحداها وأولاها وأولها الذي هو قبل شيء، أن يجاهد نفسه على تعلم العلم ليعبد الله على بصيرة، لأنه إذا علم عبد الله على بصيرة، وإذا لم يعلم جهل وتخبط في جهله فضل. والله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعلم العلم فضله عظيم، والله جل وعلا استشهد بالعلماء على وحدانيته معه سبحانه وتعالى، ومع رسله، ومع ملائكته، فحري بالعبد أن يحرص على تعلم العلم، ولا يلزم أن يكون محيطا بكل مسائل العلم الصغيرة والكبيرة، وإنما يتعلم ما هو محتاج إليه في عبادته، يتعلم فقه الصلاة، يتعلم فقه الزكاة، يتعلم فقه الصيام، يتعلم فقه الحج، يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، يعرف ما يناقض توحيده، ما يخدش توحيده، ما ينقصه، يعرف ذلك ليجتنب النقص، ويعمل على الزيادة والتمكن من طاعة الله جل وعلا. فالعلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. إذا صحت نية المرء في تعلم العلم ليعبد الله على بصيرة فهو أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله جل وعلا بعد الفرائض، يؤدي الفرائض ويتعلم العلم. ولذا فرق العلماء رحمهم الله بين من يتفرغ لطلب العلم وبين من يتفرغ للعبادة. إذا تفرغ المرء للعبادة، للصيام وقيام الليل والصلاة بالليل والنهار، وقال: أعطوني زكاة أموالكم، نقول: لا، أخرج واكتسب واطلب الرزق من الله جل ويعطيك، ولا نعطيه من الزكاة شيئا ما دام قادرا على العمل. أما إذا تفرغ لطلب العلم فنعطيه من الزكاة ليواصل تعلمه حتى يتضلع بالعلم النافع، فيكون داعية إلى توحيد الله وإلى شريعته. فرق بين التفرغ للعبادة والتفرغ لطلب العلم. التفرغ لطلب العلم مأمور به، مرغب فيه. إذا لم يتمكن المرء من الكسب مع طلب العلم فنعطيه من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم. أما إذا أمكنه العمل وترك العمل واشتغل بالعبادة بالصيام والصلاة نقول لا نعطيك من الزكاة شيئا، اعمل وأنفق على نفسك. فحري بالعبد أن يحرص على التزود بالعلم وأن يحاول أن يتزود في كل يوم يمر عليه، يحرص على مجالس العلم، مجالس الذكر، طلب العلم، يأخذ الكتاب ويقرأه من أوله إلى آخره ويتدبر مسائله، وهكذا يسير في طلب العلم لو مع أولاده مع بناته مع أهله، يسير بذلك ويستفيد، يأخذ كتابا من الكتب العلمية المختصرة التي يستفيد منها فيقرأها، فإذا أشكل عليه شيء يسأل من هو أعلم منه أن يجاهدها في تعلم العلم، لأن النفس تميل إلى الراحة وتميل إلى الدعة والسكون والنوم وعدم العمل، والعلم يحتاج إلى مجهود وإلى تعب وإلى سهر ليل وإلى إرهاق للنفس، فهي تفر منه، لكن على المرء أن يجاهدها ليلزمها بالتعلم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بما علم، علم شيئا لكن أودعه تركه ويمشي على غير ما عمل ما تعلم، هذا لا يليق، ويكون علمه حجة عليه أو نقص عليه أو يسأل عنه ويعذب به لأنه لم يعمل به. فحري بالعبد إذا تعلم شيئا أن يطبقه على نفسه وعلى من حوله مباشرة، يعمل بذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الحجاب عشاء فشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. لما نزلت آية الحجاب تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم بلغوا ما يخص نساءهم إليهن، فطبقنا ذلك في الحال، خرجنا لصلاة الفجر وهن متحجبات ساترات لجميع أبدانهن. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمع من الصحابة: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني ما أخذوا العلم فقط وإنما أخذوا العلم والعمل بهذا العلم. وهذا اللائق بالمسلم والعاقل أنه إذا تعلم شيء أو بلغه شيئا من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطبقها. يقول الإمام النووي رحمه الله: يستحب للمرء إذا بلغه شيء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها. ومثلا الوتر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، يحاول أن يوتر ليلة بكذا وليلة بكذا وليلة بكذا. بلغه عن الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يستفتح مرة بكذا ومرة بكذا ومرة بكذا، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يطبقه حتى يكون ممن عمل بهذه السنة. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الخطوة الثالثة، المرتبة الثالثة، أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى ما تعلمه من العلم، ينشر ما تعلمه، يبين ذلك لأهله، لجيرانه، لإخوانه، لزملائه في العمل، لمن يجالسهم، لمن يتمكن من أن يعلمهم، وهكذا. فهو إذا علم الشيء لا يحتفظ به لنفسه، وهذه فائدة العلم أنها تتعدى من المتعلم إلى غيره، ثم إنها بتعليمها للآخرين تثبت عنده ويزيد علمه ومعرفته. كل شيء إذا أنفق منه نقص إلا العلم، إذا أنفقت منه زاد، لأنه ما يذهب من عندك إذا أنفقت منه، إذا علمت زاد ثبت عندك واستفدت كثيرا. واستفادة المعلم مثل المتعلم وأكثر، أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعلم، بعدما يتعلم هو يعلم، يتعلم ثم يعمل ثم يعلم ويدعو إلى ذلك. نعم. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة، مخالطة الناس وتعليمهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا فيها مشقة عظيمة، هذا سريع، هذا كثير الغضب، هذا كذا، هذا غشيم على ما يقولون، هذا حمقي، هذا كذا، فيتحمل ذلك ويهدأ معهم ويتلطف بهم على ضوء ما أمر الله جل وعلا به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويصبر على ما يناله، وإمام الصابرين هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ناله من الأذى ما لم ينل غيره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب، ويقول بين حين وآخر اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويترجى أن يولد منهم من يعبد الله وحده، فهو لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يطلب العقوبة لهم صلوات الله وسلامه عليه، بل هو الرؤوف الرحيم بالأمة، فكان لطيفا سمحا معهم، صابرا على ما يناله من الأذى، يؤذونه ويضربونه ويسلطون عليه السبهاء ويدمون قدميه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ويضعون على ظهره سل الجزور، ويأتي أحدهم بالعظم فيفته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام، يصبر. فإمام الصابرين هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صبر على ذلك فهو مقتد بأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا استثنى المتصفين بهذه الصفات من الخسارة والهلاك، فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فحري بالعبد أن يهتم بهذه الفقرات الأربع، وهي طلب العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على ما يناله من استهزاء وسخرية أو حبس أو عذاب أو ضرب أو تهكم أو نحو ذلك مما يحصل لكل من يدعو إلى الخير، لابد أن يحصل له شيء من ذلك، فعليه أن يصبر ويتحمل، والله جل وعلا يثيبه على ذلك ويعوضه خيرا في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.